جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما نزلني جايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقولك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. النقدة الفنية والسيناريست علا الشافعي، انا استأذنك تحطي الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. بس كده هي على طول في جيبي، الكمامة في جيبي طول الوقت. لو اخترتي مكان تعزلي فيه نفسك خوفا من اي عدوى؟ اسوان. والحقيقه فعلا ما اعرفش جت على بالي على طول اول حاجه، فلان انا من زمان ما زرتهاش وبشوف ان هي من اجمل المحافظات اللي خلقها ربنا في مصر. طبيعه، الميه، النقاء، الهواء النظيف، اهلها الطيبين. فكان محمد منير المطرب النجم الكبير بيحكي لي ان هو بيته في حته بتصنف عالميا ان هي من انقى الاماكن على مستوى العالم على مستوى الهواء والنظافه. فدي قريبه لجزيره النباتات والمنطقه دي تقريبا حاجه كده، فممكن يبقى لو المنطقه دي بقى لطيفه قوي. لو اخترتي 3 حاجات بس تاخديهم معاكي وانت هناك؟ كتب ما قريتهاش لان انا قعدت فتره اشتري كتب وما بقراش. افلام بحبها ممكن اقعد اتفرج عليها، وبن قهوه. كتير كتير كتير. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخديها عشان تقوي مناعتك؟ بص يا شريف، والله ده سؤال صعب قوي، لان مع الاجواء اللي احنا بقينا فيها دي بسبب كورونا انت محتاج فعلا تقوي مناعتك، وكتير كتير مش يعني بتضعف في لحظات تحس ان العالم الحياه كلها بقى دمها تقيل وفي كده في تقل في كل حاجه في حياتنا. فالمقاومه دي انك بتقاوم نفسك، يبقى عندك تقول ايه في حاجه كويسه انت عايش عشانها اولادك. ده بتهيالي هو الفيتامينات اللي بتخليك تكمل في الحياه دي عشان تقدر تواصل. اكتر حد او اكتر حاجه هتوحشك وانت في حاله العزل؟ بنتي بلا تردد. واكتر حاجه هترتاحي منها؟ المطبخ. طبيخ. هناكل ايه النهارده؟ السؤال اللي هو التقليدي الغلس ده، تقعد تفكر هناكل ايه النهارده. بعد اجراءات لمسحه للوسط الفني النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان انا بقيت ببعد اكتر. انا بعد جيل معين في الفن انا بقيت احس ان الجيل الجديد في بيني وبينهم كده زي ما تقول الجاب كبيره جدا. بكتفي ان انا بشوف اعمالهم بكتب عنها، لكن فكره انك تبقى حريص على اتصال مباشر وتقعد مع الناس، لا. الجيل اختلف بقى، مش بوعي الاجيال اللي فاتت، مش بوعيه على كل المستويات. العكس، تحس ان كل الحاجات بقت مرتبطه بالظواهر السلبيه في حياتنا بما فيها هم كمان كفنانين في الوسط. هم بيكرسوا كل ما هو سلبي اكتر ما هو ايجابي. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الصحافه والاعلام المصري؟ النفاق، وان احنا بنكرس لكل ما هو بره القيم. احنا ما بقيناش مهتمين بالمهنه وتطوير المهنه على قد ما بقينا عاملين زي شلل كده مع بعض، وكل شله ليها حساباتها، وما فيش مانع ان انت تكسر اللي قدامك بابشع الاساليب عشان تكون انت موجود. للاسف المهنه في الاعلام بقت في دي كل حاجه. عدوى الترندات المثيره للمنشتات الصحفيه وعلى المواقع بالتحديد يعني اصبحت هي المسيطره دلوقتي؟ مع الاسف تماما عدوى الترند هي المسيطره. انا بالنسبه لي ما بفهمهاش، لان انت كمان ممكن تصنع ترند سلبي وترند ايجابي. بس الفكره كلها ان انت برضو كل ده بيبعدك عن اصل الشغلانه، عن اصل الحكايه ايه. فبقى فلان بيتصور جنب عربيه ب6 مليون يبقى ترند، فلان عمل اغنيه فيها مش عارف كلام عامل ازاي فبقى ترند. فانت المفروض تجري كصحافه او اعلام وتلاحق الترند ده، مش انك لا تنتقد الترند او ان انت تقول لا ان الاصل في الاشياء هو ايه بالظبط. فللاسف احنا زي ما بقول لك بنعيش فتره سيئه للغايه، والترند ده من اسوأ ما فيها سواء كان مصنوع او حقيقي. نقدر نطلق عليكي لقب متعافيه من ايه؟ هو انا لسه مش متعافيه خالص يا شريف، خالص. فتره الكورونا مع الاحداث يعني الثانيه في حياتي، لا انا فكره التعافي دي انا حاسه ان انا لسه بعيده عنها تماما، وكان الكورونا مكمله معانا بشكل او باخر يعني نفسيا، اثرت انعكست على تفاصيل كتير في حياتنا، على علاقاتنا كلها بقى شكلها مش طبيعي. فانا الحقيقه لا انا مش متعافيه خالص. حاليا في فرض غرامات للما بيرتديش كمامات، لو انت فرضتي غرامه لاي سبب اخر هيبقى ايه؟ كذب. هتلمي كتير كده؟ بقولك كتير قوي، انا عايز اكسب. لازم اكسب كتير قوي الكذب. تقولي لمين او لايه كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ هيبقى 2، بنتي وجوزي. خلاص هما، وكان ابويا الله يرحمه يعني. الناقدة الفنية والسيناريست علا الشافعي، شيلي من اي اغنية اي كلمة حطي بدلها كلمة لقاح. لو اغنية هنحط كلمة لقاح بدلها يبقى قمرين لعمرو دياب، لان انا جيل قديم برضو انت عارف، فتبقى بقى لقاحين دول ولا عنيك. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.